بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب الأذان والإقامة، قال رحمه الله: في سنن الأذان والإقامة وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، ومن جمع أو يشق أحسن لك ما لم يشق، ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام للكل. ويسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي التثويب: صدقت وبررت. وفي لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر، أي ويسن أن يقول. والقول لا بد فيه من النطق باللسان، فكل قول لا بد فيه أن ينطق بلسانه، ولا يكفي أن يقول ذلك بقلبه، فإن القول بالقلب لا يسمى قولا إلا مقيدا. ولهذا قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم. وقوله بعد حيعلة، الحيعلة مصدر مصنوع منحوت، والمصدر المصنوع هو اسم يصنع من اسم آخر، وذلك بزيادة ياء مشددة تسمى ياء النسبة، وبعدها تاء تأنيث مربوطة ليدل على الاتصاف بصفات ذلك الاسم الذي صنع منه. يقول وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر، المراد هنا أذان الفجر الذي يكون عند طلوعه. ولفظ الحديث أنها تقال في الأذان الأول لصلاة الصبح. اللفظ الوارد أن الحيعلة، اللفظ الوارد أن التثويب يقال في الأذان الأول لصلاة الصبح. فتوهم بعض العلماء أن المراد بذلك الأذان الأول الذي يكون آخر الليل، فقالوا إنه يقول في الأذان الأول الذي في آخر الليل: الصلاة خير من النوم. وهذا في الواقع وهم وخطأ، فإن المراد بالأذان الأول لصلاة الصبح هو الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر، الذي محترزه الإقامة، فإن الإقامة تسمى أذانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. وثانيا أن الأذان الأول الذي يكون في آخر الليل ليس لصلاة الصبح، وإنما هو ليوقظ النائم ويرجع القائم. وعلى هذا فالتثويب إنما يكون في الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر. وأما لفظ الحديث أنه يكون في الأذان الأول لصلاة الصبح، فتوهم بعضهم أن المراد بذلك الأذان الذي يكون في آخر الليل، فهذا في الواقع وهم وخطأ، بل المراد الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر لوجهين. الوجه الأول أن الأذان الأول الذي يكون في آخر الليل ليس لصلاة الصبح، وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم، ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فالحكمة منه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أيضا أن قوله عليه الصلاة والسلام بالحديث الأذان الأول لصلاة الصبح محترزه الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا كما قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. وقوله: الصلاة خير من النوم، هذا كالتأكيد لقوله حي على الصلاة. قال ويسمى مرتين، ويسمى التثويب، أي ويسمى قول المؤذن الصلاة خير من النوم التثويب، من ثاب يثوب إذا رجع، لأن المؤذن دعا إلى الصلاة في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم بعد ذلك عاد إليهما بالتثويب، فالتثويب معناه العود والرجوع. ومنه قول الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، لأن الناس يثوبون إليه، يعني أنهم يرجعون إليه. قال رحمه الله ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد، أي رجل واحد، فيسن أن يتولى الإقامة من يتولى الأذان، أولا لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن من أذن فهو يقيم، وثانيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهذا كالصريح في أن الذي يؤذن هو الذي يقيم. وثالثا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أذن فهو يقيم، وإن كان الحديث فيه ضعف. ورابعا من جهة النظر أن الأذان والإقامة ذكر يتقدم الصلاة، فسن أن يتولاهما واحد كخطبتي الجمعة. وقوله رحمه الله ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد، علم منه أنه لو أذن شخص وأقام آخر فلا حرج، وأن تولي الأذان والإقامة من شخص واحد على سبيل السنية، ولهذا قال ما لم يشق، يعني على المؤذن، كما لو كان يؤذن في مكان بعيد ويشق عليه أن ينزل فيقيم ونحو ذلك، فحينئذ لا حرج أن يتولى الإقامة من لم يتولى الأذان. وهنا مسألة، لو فرض أن الجماعة لم يؤذنوا لكونهم سمعوا الأذان في البلد فاكتفوا به وأرادوا أن يصلوا، فمن الأحق بالإقامة؟ نقول الأحق بالإقامة هو من يتولى الصلاة، الأحق بالإقامة هو من يتولى الصلاة، لأن الإمام هو الأملك بالإقامة، وإذا كان هو الأملك بالإقامة فإنه هو الذي يقيم، لأنه ليس في المأمومين ما يرجح أن تكون الإقامة من قبلهم، فكان المشروع أن الإمام هو الذي يقيم. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام للكل. قالوا من جمع، الجمع هو ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت إحداهما، هذا هو الجمع، ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت إحداهما، فيضم العصر إلى الظهر فيصليها في وقت الظهر ويسمى جمع تقديم، أو يضم الظهر إلى العصر فيصليها في وقت العصر فيسمى جمع تأخير، وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء، لأن الصلوات التي تجمع هما الظهران والعشاءان. قال ومن جمع، سواء كان جمعه جمع تأخير أم جمع تقديم، أذن أو قضى فوائت، أو قضى، القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها لعذر، وذلك أن العبادة لها ثلاثة أوصاف: أداء وقضاء وإعادة. فالأداء ما فعل في وقته أولا على وجه صحيح، الأداء ما فعل في وقته أولا على وجه صحيح، بحيث تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. والقضاء ما فعل بعد الوقت ولو لعذر يسمى قضاء، والإعادة ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأولى، كما لو صلى ثم تبين أن صلاته مثلا إلى غير القبلة من غير تحر، أو أنه على غير طهارة ونحو ذلك، فإن هذه تسمى إعادة. يقول: ومن جمع أو قضى فوائت، جمع فائتة، والمراد بالفوائت هنا الفرائض. أذن للأولى وأقام للكل، أذن للأولى أي من المجموعتين أو الفوائت، وأقام للكل أي لكل صلاة صلاها من المجموعتين أو الفوائت. مثاله: أراد أن يجمع بين الظهر والعصر فيؤذن أذانا واحدا ثم يقيم للظهر ثم يقيم للعصر، وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء. كذلك أيضا لو كان عليه فوائت، إنسان مثلا صلى يوما كاملا صلى يوما كاملا إلى غير القبلة من غير اجتهاد ولا تحر، فأمر بالإعادة، فحينئذ يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم لصلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. والدليل على ذلك، أعني على أنه يكتفي بأذان واحد وأنه يقيم لكل فريضة، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وهكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في المزدلفة، فإنه أذن وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. فدل هذا على أن من جمع أو قضى فوائد فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة. وقوله رحمه الله: وأقام للكل، هذا هو ما دلت عليه السنة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يكتفي بإقامة واحدة للكل كالأذان، قياسا على الأذان، فقالوا: يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامة واحدة ثم يصلي من غير أذان ولا إقامة. ولكن هذا القول ترده السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقياس ذلك على الأذان قياس مع الفارق، لأن القياس إذا كان مصادما للنص أو مخالفا للنص فإنه يكون فاسد الاعتبار. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسنة لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله. قول وسنة، استفدنا من قول المؤلف رحمه الله وسنة أن إجابة المؤذن سنة وليست واجبة، أن إجابة المؤذن سنة وليست واجبة. والدليل على أنها وهذا هو مذهب الجمهور، هذا هو المشهور من المذهب وهو مذهب الجمهور. واستدلوا على أن الإجابة سنة بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما قال: الله أكبر الله أكبر، قال: على الفطرة. فلما تشهد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خرج من النار. قالوا: ولو كان واجبا لأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يجبه دل على أن إجابة المؤذن سنة وليست واجبة. والاستدلال بهذا الحديث على عدم الوجوب محل نظر، وذلك لأنه في هذا الحديث لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب، وعدم النقل ليس نقلا للعدم. وأصرح منه في الدلالة على عدم الوجوب حديث مالك بن الحويرث. أفهمتم الآن؟ إذن عدم النقل، أعني عدم نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتابع المؤذن، ليس نقلا للعجم، فليس بالحديث ما يدل على أنه لم يتابعه، وإنما فيه أنه قال على الفطرة خرج من النار أو خرجت من النار. ولكن أصرح منه في الدلالة حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد هو والشباب أن يرحلوا إلى أهليهم، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليجبه الآخر. والمقام مقام تعليم، والمقام مما تدعو إليه الحاجة، مما تدعو الحاجة إلى بيانه. فلو كانت إجابة المؤذن واجبة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. وهذا الحديث أصرح في الدلالة على عدم وجوب مما استدل به الجمهور. ومذهب الظاهرية وهو القول الثاني أنه تجب إجابة المؤذن، مذهب أهل الظاهر وجوب إجابة المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، لكن يقال إن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، والصارف له عن الوجوب ما تقدم من حديث مالك بن حويرث وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليجبه الآخر. وكما تقدم المقام مقام تعليم، وهو مما تدعو الحاجة إلى بيانه. وقوله رحمه الله وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله. والدليل على مشروعية ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا عليه الصلاة والسلام. وقوله رحمه الله أو المقيم، يعني سن لمن سمع المقيم أن يقول مثل ما يقول. وسنية إجابة المقيم هو مذهب الجمهور، وهو المشهور من المذهب، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا لذلك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن، والإقامة تسمى أذانا، والإقامة تسمى أذانا. ولحديث أبي أمامة أن بلالا أخذ في الأذان، أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما بلغ قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. قالوا وهذا دليل على مشروعية إجابة المؤذن. ولكن هذا الحديث، يعني حديث أبي أمامة، فيه ضعف، فقد ضعفه ابن حجر رحمه الله والنووي رحمهم الله أن الحديث ضعيف. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أنه لا تشرع إجابة المقيم، أنه لا تشرع إجابة المقيم، وأن الإجابة تختص بالأذان فقط. والمراد بقوله إذا سمعتم المؤذن، المراد بذلك المؤذن الذي ينادي عند دخول الصلاة، وليس المراد المقيم. ويدل لذلك أنه جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فذكر جمل الأذان مفصلة، وذكر ما يقال عقب كل جملة، ولم يذكر ذلك في الإقامة، ودل هذا على أن الإجابة إنما تشرع في حق المؤذن لا في حق المقيم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن، وفي لفظ إذا سمعتم النداء، يدل على أنه لا بد في مشروعية إجابة المؤذن من سماع الأذان، فلو صار يتحرى ويتابع بناء على هذا التحري فإنه لا يشرع له الإجابة. وقوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، المماثلة تقتضي التسوية، لأن قوله فقولوا مثل ما يقول ما هنا اسم موصول يفيد العموم، فظاهره أنه يقول مثل ما يقول المؤذن في جميع الكلمات، لكن جاء في حديث عمر رضي الله عنه استثناء الحيعلتين وأنه يقول عقبهما لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أيضا مثل ما يقول، مثل ما يقول المثلية تقتضي المساواة، المثلية تقتضي المساواة حتى في رفع الصوت، المثلية تقتضي المساواة حتى في رفع الصوت، لأن قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فظاهره أنه يرفع صوته عند إجابة المؤذن لقوله مثل، والمثلية تقتضي المساواة، ولكن المراد بالمثلية هنا المثلية في أصل الذكر لا في رفع الصوت، فالمماثلة هنا ليست مماثلة مطلقة وإنما هي مطلق مماثلة، ولأن هناك فرقا أيضا بين المؤذن وبين المجيب، لأن المؤذن يؤذن لغيره وينادي غيره بخلاف المجيب. وظاهر الحديث أنه أن المجيب يتابع، نعم، وظاهر الحديث أن من سمع المؤذن فإنه يتابعه على أي حال كان لعموم قول إذا سمعتم، إلا أن أهل العلم رحمهم الله استثنوا المصلي والمتخلي، استثنوا المصلي والمتخلي. أما المصلي فلما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا وما جعل الله تعالى لرجل من قلبين في جوفه. وأما المتخلي فلأن المقام ليس مقام ذكر، لأن حاله لا تناسب ذلك، هذا هو المشهور عند أكثر العلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتابع المصلي والمتخلي المؤذن للعموم، يتابع المصلي والمتخلي المؤذن للعموم، قال لأنه ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا، كما لو عطس فإنه يحمد كما جاءت به السنة. ولكن هذا القياس، أعني قياس المصلي على قياس الإجابة المؤذن على العطاس في الصلاة قياس مع الفارق، لأن العطاس ذكر يسير، لأن حمد العاطس ذكر يسير بخلاف إجابة المؤذن فإنها طويلة تشغله وتوجب له أن ينصت لمن ليس إماما له، وقد يكون ذلك أيضا أثناء قراءة الفاتحة فتفوت الموالاة بين آياتها. فعلى هذا نقول القول الراجح أن المصلي والمتخلي لا يجيبان المؤذن، لا يجيبان المؤذن. وظاهر الحديث أيضا أنه يتابع المؤذن وإن تعدد المؤذنون، فلو أذن مؤذن وتابعه ثم أذن مؤذن وتابعه ثم أذن مؤذن وتابعه فإن ذلك مشروع، لأنه ذكر يثاب عليه لعموم إذا سمعتم المؤذن. وظاهر الحديث أيضا أنه يجيب المؤذن ولو كان قد صلى، فلو فرض أنه صلى الفريضة ثم أذن مؤذن كان يتأخر وأذن فإنه يجيبه لعموم قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والمشهور من المذهب أنه لا يجيب، قالوا لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا يتابعه، لأن المؤذن حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا الرجل أو الشخص الذي صلى هذا ليس مدعوا لأنه قد قضى صلاته، ولكن ظاهر الحديث أنه يجيب، ظاهر الحديث أنه يجيب لأنه ذكر يثاب عليه، والأخذ بعموم الحديث أولى. وظاهر الحديث أيضا إذا سمعتم المؤذن ظاهره أن المؤذن لا يجيب نفسه، لقوله إذا سمعتم، والمشهور من المذهب أنه يسن للمؤذن أن يتابع نفسه ليجمع بين أجل الأذان وأجل المتابعة، يجمع بين أجل الأذان وأجل المتابعة، ولكن القول الراجح أن ذلك ليس سنة، لأن متابعة المؤذن لأذان نفسه مخالف لظاهر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل أن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابعون أنفسهم، ولأن المقصود من متابعة السامع أن يشارك المؤذن في الأجر، فالأجر حاصل للمؤذن، فلأجل أن يشاركه في الأجر شرع له أن يجيب هذا المؤذن. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن، علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالسماع، فعلى هذا لو علم بغير السماع، لو علم أنه يؤذن بغير السماع كما لو رآه على المنارة أو رآه قد وضع أصبعيه في أذنيه ولكنه لم يسمع فإنه لا يجيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالسماع. وعلى هذا فمن شاهد المؤذن ولم يسمع فإنه لا يقول شيئا كما دل عليه ظاهر الحديث. طيب، فإن كان يسمع الصوت ولكن لا يفهم لتداخل الأصوات، فهنا نقول إنه يتحرى ويتابع إدراكا وتحصيلا للفضل. وهنا مسائل تتعلق بإجابة المؤذن. المسألة الأولى، إذا تابع مؤذنا ثم اختلطت أصوات المؤذنين، مثال ذلك أذن مؤذن فصار يتابعه، ثم بدأ المؤذنون يؤذنون بحيث أن اختلطت الأصوات، فحينئذ يتابع المؤذن الأول إذا أمكن ويستمر معه. لكن إن كان الأذان الثاني أو الثالث أو ما بعده إن كان أقوى صوتا من الأول بحيث أنه يغطي على صوت المؤذن الأول ويخفيه، فهنا يتابع الأذان الثاني من أوله، لأن الأذان الثاني يكون قد نسخ الأذان الأول. أفهمتم؟ يعني مثال ذلك، أذن مؤذن في البلد وهو قريب منه فصار يتابعه، ثم تتابع المؤذنون في الأذان، هذا يؤذن وهذا يؤذن واختلطت الأصوات، فالأصل أنه يبقى متابعا للأذان الأول الذي بدأ بإجابته، إلا إذا كان أحد المؤذنين الذين تتابعوا بعده أقوى صوتا وأوضح صوتا، فحينئذ يلزمه ويتابع، ويكون أذان هذا الثاني ناسخا لأذان الأول. المسألة الثانية، لو سمع أول الأذان دون آخره، لو سمع أول الأذان دون آخر الأذان، كما لو مر بسيارته مثلا فسمع بعض الأذان، فهل يتابع في هذه الحال أو لا يتابع؟ نقول ظاهر الحديث إذا سمعتم أنه إذا انقطع الصوت فإنه لا يتابع، لأنه إنما سمع جملة من الأذان، ولا يمكنه أيضا أن يتابع مع المؤذن فيما بعد ذلك من الجمل. فمثلا لو مر بسيارته من عند مسجد فسمعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم مضى واختفى الصوت، فهل يتابع بناء على ظنه أن المؤذن يقول كذا ويقول كذا؟ الجواب لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم، وهذا لم يسمع الأذان وإنما سمع بعضه. لكن لو فرض أنه كان في أنه وجد مانع يمنع، كما لو سمع المؤذن وهو في غرفة ثم حصل أصوات وانقطع الصوت لكن المؤذن لا يزال يؤذن، فإنه يتابع بناء على التحري. طيب، المسألة الثالثة، إذا سمع أذانا مسجلا فإنه لا تشرع له متابعته. إذا سمع أذانا مسجلا عبر المذياع فإنه لا تشرع الإجابة، وذلك لأن الأذان المسجل حكاية صوت مؤذن، حكاية صوت لمؤذن، وقد يكون هذا المؤذن ميتا، فهذا واحد. وثانيا أن هذا الأذان لا يحصل به إسقاط الفريضة، أي فريضة وجوب الأذان، فعلى هذا نقول الأذان المسجل الذي يبث أحيانا من خلال الإذاعات لا تشرع متابعته. وأما إذا كان الأذان ينقل على الهواء مباشرة فإنه يتابع إلا إذا صلى، ففيه الخلاف السابق هل يشرع له أن يتابع أو لا. إذن ما يبث في الإذاعات من الأذان على قسمين، القسم الأول أن يكون الأذان منقولا على الهواء مباشرة، كالأذان الذي ينقل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فإن غالبه بل يعني الأكثر أنه يكون إيش على الهواء مباشرة، فهذا يتابعه لأنه ذكر فسن له أن يتابعه. وأما الأذان الذي يكون مسجلا وهو القسم الثاني أن يكون مسجلا فإنه لا تشرع متابعته، لأن هذا حكاية صوت وليس أذانا حقيقيا. وهذا يوجد الآن مثلا في إذاعة القرآن أذان الظهر ينقلون أذان الشيخ ابن ماجد رحمه الله في مؤذن جامع الرياض الكبير، وهو قد مات من نحو أكثر من نحو 30 سنة، فمثل هذا نقول لا يجاب لأنه حكاية صوت وليس ابتداء أذان. نعم، ولو كان ذكر عموم الحديث إذا سمعتم المؤذن، يعني حتى لو لم يدخل الوقت في بلدك، للعموم لعموم الحديث، يعني أنه لا يشترط في الأذان الذي يجاب على الهواء أن يكون قد دخل الوقت في بلد المجيب، يعني عموم الحديث إذا سمعتم المؤذن، وهذا قد سمع المؤذن يؤذن وينادي لفريضة حاضرة. وعلى هذا نقول الأذان إذا كان ينادى به حيا على الهواء يعني لفريضة حاضرة فإنه تشرع إجابته، أما ما يكون حكاية صوت فلا تشرع الإجابة. طيب، نقف على قوله رحمه الله أن يقول مثل ما يقول.